سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. أرأيت الذي يكذب بالدين فيها مهو الحالو جلي من بي فانيان ديروكيلا كروسي لونولا أني سرا لونو. فذلك الذي يدع اليتيم ومهو ولس كيلوندينو لانيوري جسو غوليا كما ولا يحض على طعام المسكين يمهانين امهولو سكسكوندي ها مهولو دومريندي منلومو فهارولني مسكينولوتي ما ترتا اتميمو هلا نيورينو همسكينولو دومريندي اني فهارول اتبوكلانو نيادي افاين ها مسكينولو دومريندي. فويل للمصلين يا هانكاتا فاتينو بي سلالين الذين هم عن صلاتهم ساهون محمد لسينا إلى سلولة إما ألالو أنياما إما حقولو دي إما دي أوقتولو دو. الذين هم يراؤون محمد لسيفا ميتا إلى باراني مالوتو فومو هولو سيجي ويمنعون الماعون محامين لسي بان هفن لفو من لفو مي مهتورو ميران لتو أنين أتانو لتو من مهولها أفوني نيبولا ومو هولو إما نيناريك هتها إلى باتكولو كان إمان ألا لا جمول نفاه.